يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم منتدى الحكمة، حيث أطلقنا يوم الجمعة الماضي حملة للذود عن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحت عنوان إنا كفيناك المستهزئين، والذي أشرف أن أستضيف في هذه الحملة الليلة صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ الكريم على تلبيتك لرغبة منتدى الحكمة أن تشارك معنا هذه الحملة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اسمح لي شيخنا الكريم قبل أن نبدأ حوارنا في هذه الليلة، الإخوة في قناة الحكمة وفي كاميرا الحكمة سجلوا تقريرا ميدانيا حول حملة القناة والتي هي بعنوان إن كفيناك المستهزئين. نسمع هذا التقرير أو نشاهده ثم نبدأ الحوار بعد إذن فضيلتكم. التقرير يا أستاذ محمد. إنا كفيناك المستهزئين. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أتشتمه ولست له بكفء، فشركم لخيركم الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. ايوه انا سمعت عن الكتاب دوت، لكن فين الازهر؟ فين الازهر ما بيتكلمش ليه؟ المشكله فينا ان احنا خلينا اي حد بيتكلم في الدين واي حد غير متخصص بيتكلم في الدين. وانا عايز اعرف يعني ليه الاسلام مستهدف؟ الناس دي بتتكلم ازاي؟ بقول ايه الازهر ساكت؟ انا عايز اعرف ليه الاسلام مستهدف. انا تقريبا الكتاب ده انا ما سمعتش عنه تماما يعني، وما احبش ان انا اسمع عنه، لانه طبعا اللي مؤلفه انا سمعت ان هو ممكن يكون حد مسلم او حاجه زي كده، فهو ما ينفعش ان هو يكتب كده، ويبقى اساسا ان هو التفكير العقائدي بتاعه مختل ومحتاج انه يتربى دينيا من جديد. اولا الكتاب ده انا ما سمعتوش قبل كده ولا اعرف عنه حاجه، وانا ما شرفنيش ان انا اسمعه واقراه، لان طبعا في ناس بتسيء الاسلام كتير، والمسؤولين ما بتاخدوش ضد الناس دي اجراءات ضد على اساس الاسلام بيشوه. المفروض ان احنا كمسلمين ان احنا نحافظ على الاسلام وعن الرسول عليه الصلاه والسلام. للتصدي للصوره ديت من صور التعدي على الاسلام والمسلمين لازم يبقى ليه دور لكل واحد فينا. اولا باعتبار ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى هي فرض عين على كل انسان مسلم، فلكل انسان لازم يبدا بنفسه ويحذر من حوله من خطوره ما يرد بمثل هذه الكتب وهذه الصور وهذه الصحف. اعزائي المشاهدين اهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، ربما يوم الخميس تكلمت مع فضيلتكم عن استجواب طرح في مجلس الشعب بتاريخ 3 فبراير قام به الأستاذ مصطفى الجندي، موجها استجوابه لوزير الثقافة ولرئيس الوزراء ورئيس الوزراء حول كتاب بعنوان الحب والجنس في حياة النبي. ففضيلتكم يعني وجدت أن اسم الكتاب يعني شيئا مرعبا وشيئا مسيئا جدا، ولما قصصت على فضيلتكم ما يحتوي هذا الكتاب ما نشره إخواننا في جريدة الغد حول التحقيق الصحفي الذي أجروه حول هذا الكتاب، يعني استهولت الأمر جدا وقلت يجب أن تكون لنا وقفة، فقررنا وقتها أن تكون الحملة بعنوان إن كفيناك المستهزئين. واستعرضت كاميرا الحكمة آراء الشارع المصري حول هذه الحملة وحول جدواها. في هذا الإطار يا شيخنا الكريم، وهناك آراء أخرى بدأنا نسمعها في قناة الحكمة، ربما أنا جاءني اليوم اتصال وأنا جاي للاستوديو من أخ اسمه أبو عبد الرحمن من الجزائر، قال لي يا خسام أنتم أخطأتم بهذه الحملة، وأنكم شوهتم صورة النبي أكثر، وأنكم نشرتم كتابا مغمورا لكاتبة مغمورة، ما كان ينبغي عليكم أن تفعلوا هذا. وجاءنا اتصال مشابه من أحد إخواننا الصحفيين بجريدة الجمهورية يوم الجمعة أيضا في المنتدى، وقال يعني ما ينبغي أن ننشر لأن هذا الأمر مدفون وأنتم أذعتموه. ولكن يعني احنا انطلقنا في هذه الحملة من باب الذب عن سيد المرسلين، حيث ان القناة ما انطلقت الا لهذا الغرض وبشعارها المعروف وان تطيعوا تهتدوا. كيف ترى فضيلتكم جدوى هذه الحملة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. بالنسبة لرأي اخواننا ممن يقول بهذا القول إن أننا أذعنا الكتاب أو أننا نشرنا السب، الواقع أننا في زمن لم يعد فيه شيء سرا. يعني لما يكون أي إنسان سواء كان كافرا أو كان مسلما ثم ارتد، يعني يكتب في جريدة، معروف إن كل الجرائد لها مواقع على الإنترنت. الانترنت ده يراه الملايين في العالم، والجريدة قد يقرأها ألوف أو مئات الألوف أو عشرات الألوف. الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون هناك فيه وقفة، فهو ليس كأحدنا أبدا، ولا ينبغي أن يعامل كأحدنا. يعني أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، لو سبه رجل في جب تحت الأرض لما وجب السكوت عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كأحدنا. بالإضافة لي أن مثلا لما بعض الجرائد المغمورة التي كتب فيها صحفي مغمور سبا لخالد بن وليد، سبا لأبي هريرة، سبا لعائشة، قام العلماء كلهم وتكلموا، مع أن الجريدة مغمورة ومع أن الكاتب مغمور. كانت الثمرة أن الحملة توقفت فعلا. يعني سب الصحابة توقف في الجرائد والمجلات الآن، يعني بالصورة الفظيعة المزرية التي كانت موجودة. بالإضافة لي إذا يعني قدرنا حساب الخسائر والمصالح، لا، أنا أصبحت الآن أرى الدنيا كلها تقوم لسب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه إيجابية ما كانت موجودة قبل ذلك أساسا. يعني أنا لو هقدر مصلحة ومفسدة، هقول إن مفسدة انتشار السب لكاتبة أو كاتب أنا ما سميته وما سميته الدار المثل التي نشرت دي، لو افترضنا أننا نبهت بعض الناس لشراء الكتاب، فأنا استفدت في مقابل ذلك من وعي الناس وانتصارهم للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا جدا. يعني حملة الدنمارك مثلا، لما الدنمارك اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يسقط اقتصاد الدنمارك. يعني ليه؟ لأن بلاد المسلمين تعتبر من أوسع الأسواق رواجا في العالم بالنسبة لأصحاب السلع المنتجين والكلام ده، كاد أن يسقط اقتصادها لمجرد أن الناس امتنعت. بل أن في بعض المحلات الضخمة جدا المملوكة لغير المسلمين كانوا يكتبون لافتات، أنا دخلت شفت بعض يقولون نحن لا نبيع منتجات دنماركية. ليه؟ ليه؟ لأن في بعض المحلات الكبيرة اللي كانت موجودة في بعض أحياء القاهرة فعلا أغلقت أبوابها لما حصلت هجمة الدنمارك. فأنا عايز أقول أن يعني هذه روح جديدة نحن ما رأيناها قبل ذلك، ولا شفنا تعاطف الناس. ده حتى أنا كنت بتابع بعض في أيام حملة الدنمارك، سمعت تقريرا في البي بي سي واحدة نزلة مذيعة بتعمل استبيان برضو في الشارع والكلام ده، فبتقول نتعرف بيكي يا فلانة، قالت لها أنا فلانة الفلانية بتشغل ايه؟ بتشغل كوافير. ايه رأيك في اللي حصل؟ ازاي يشتموا النبي وازاي يعملوا مش عارف وازاي ودي كوافير؟ بل رأينا بكل، طبعا اقولها بكل اسف، البنات اللي طالعين ايام كاتبين نحن فداؤك يا رسول الله على الفانيلا ونص بطنهم باينه يعني. واخد بالك ازاي؟ طبعا دي من المفارقات العجيبه يعني. انا لو يعني تغاضيت عن هذا حكيت حته ان بنت حتى لو بنت متبرجه تقول نحن فداؤك يا رسول الله مع ان ده يعني عليه نظر عريض، لكن هذه روح ما كانت موجوده. ما كانت موجوده لماذا؟ ليه؟ بسبب مثل هذه الحملات، مثل كلام العلماء على المنابر، مثل ذبهم على المنابر. بالإضافة لأن ينبغي أن يعلم كل إنسان أنه لو أحد مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء لوجد الذين يصرخون عليه من كل جنبات الأرض. في ناس يخافوا ما يختشوش إذا عرف أن أي واحد يمس النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها تقوم عليه. يوم يعمل حساباته جيدا أن أنا أقدر أتكلم، لا ما أتكلمش الكلام ده. فأنا شايف أن دي فيها يعني نوع من حملة أو الحملات التوعيات العامة. وكل الأدلة التي تدخل تحت قاعدة سد الذريعة تصلح أن تكون دليلا في هذا. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده يعني يعتبر دليلا مباشرا في رأيي وفي نظري على مجابهة الأمر حتى وإن كان شيئا يسيرا. ليه؟ لأن هذا فيه صلاح الناس. قصة سعد بن أبي وقاص لما اشتكاه أهل الكوفة، حديث جابر بن سمرة في الصحيحين، لما شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه ما يحسن ويصلي، فأرسل إليه عمر فقال له إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك ما تحسن تصلي، فأريني كيف تصلي، إلى آخر القصة. كانت النتيجة أن عمر بن الخطاب عزل سعد، برغم أن التقرير الذي رفع إلى عمر كالآتي: الوفد الذين أرسلهم عمر رضي الله عنه إلى الكوفة ليسألوا عن سعد ما دخلوا مسجدا ولا حيا إلا أثنوا على سعد خيرا، حتى وصلوا إلى حي في الكوفة فأثنى أهل المسجد جميعا على سعد خيرا ما عدا رجل، لو يكن أبا سعد هذا المنحوس الذي تلقى دعوات سعد وسقط بسبب هذه الدعوات. لا، إذن أنا عندي التقرير الذي رفع إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن أهل الكوفة لو أقدر أقول 99,999,000 موافقون أو مبرئون لسعد، ومع ذلك عزل عمر سعدا لسد الذريعة. عزل عمر سعدا وولى على الكوفة من هو أدنى من سعد مكانة ومكانا، حتى أن عمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه كما صحيح البخاري قال: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، أي نعم الرجل أن يكون سعد أمير المؤمنين، وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فنص على سعد دون سائر المسلمين حتى لا يظن ظن أن عمر لما عزل سعدا عزله عن عجز أو خيانة. عمر بن الخطاب هذا الملهم، هذا المسدد، هذا الموفق، عزل سعدا لأن هذا أعلى درجات سياسة الشرعية حتى لا يشتشيع الريبة في الناس. النهاردة الرسول عليه الصلاة والسلام يسب في دار المسلمين بأوصاف شتى، في كل في سب مباشر وفي سب مبطن، وهذا كله نقرأ صحات الجرائد، المبطن كثير جدا جدا. يعني لا أريد طبعا أن ربما يعني نتعرض لهذا المحور. نعم، لا أريد أن أخوض يعني في المسألة دي، لكن لو علم هؤلاء الذين يمتهنون دين الإسلام أو يتكلمون عن نبي الإسلام أن فيه مؤسسة رسمية قوية ستنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولها إجراءات فعالة، وفي نفس الوقت في هناك علماء على المنابر يتكلمون ليل نهار يثيرون الرأي العام، لن يستطيع أي واحد من هؤلاء أن يتكلم بحريته. أنا يمكن ذكرت في المداخلة التي كانت على الهاتف يوم الجمعة، ذكرتها في يوم الجمعة، أن في مسؤول كبير جدا كان مسؤول عن معرض كتاب الدولي في سنة من السنوات، وعلى مرأة من العشرات كان في كتاب يعني يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل له هذا الكتاب يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بمنتهى البساطة لا مصادرة لأي كتاب إلا بأمر قضائي. فأنا هنتظر يعني يسب النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب واستنى لما واحد يرفع قضية، ده إذا حد رفع قضية أصلا، وناخد أخذ ورد وطعن وطعون ومش عارفه الكلام ده. هو صيانة عرض النبي صلى الله عليه وسلم محتاجة أخذ ورد؟ هذا هو الذي أغرى هؤلاء. نعم بالتطاول، ما تطاول هؤلاء إلا لما رأوا رد الفعل ضعيفا جدا، ويستطيع الرجل أن يتطاول وأن يرجع إلى بيته آمنا بدون أي عقوبة، وأن يأخذ مرتبه، وممكن يأخذ حوافز كمان على المرتب، ويمكن يأخذ بدلات وبدل سفر، وقد يترقى، مش لأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يترقى لأنه كاتب، أمسك قلما وكتب وترقى في السلم الوظيفي إلى آخره. فأنا شايف أني يعني إثارة مثل هذا الأمر، وأن نصرخ على كل إنسان يمس الجناب النبوي بأي شيء، أنا أعتقد أن هذه ستجعله يفكر ألف مرة كيف يعني يتكلم، كيف يكتب. فحتى لو افترضنا جدلا أن في بعض الناس في هيشتروا الكتاب، وأنا ما أظن أن في حد يروح يدفع الكتاب 20 جنيه عشان يشتري كتاب يسب النبي عليه الصلاة والسلام، دي مسألة بعيدة جدا. حتى لو افترضنا جدلا أن في جانب سلبي لهذه الحملة، فالجوانب الإيجابية التي رأيناها بأعيننا، مش بنتكلم الكتب ولا بنتكلم كتنظير يعني، تجعلنا نستمر في مثل هذا. وأي بني آدم، كما وأقول أهو أتكلم أصالة عن نفسي، أي بني آدم ولو في جب تحت الأرض تسول له نفسه أن يلمز النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يتكلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن له بالمرصاد، ويعني يشفع لنا أننا نقف على الحدود وعلى الرصد وجهد المقل. نعم بارك الله فيك سيدنا الكريم. وربما أبشرك وأبشر أخواني المشاهدين أن الكتاب من بعد يوم الجمعة الماضي سحب من الأسواق تماما، حتى أن المكتبة التي كانت تبيعه أو هي المسؤولة عن توزيعه تنكر الآن أنها كانت تبيعه ولم يعد موجودا. فربما هذا يطمن إخواني الذين غاروا على هذه الحملة من جهة. ومن جهة أخرى أبشر برضو فضلتك أن جاءتنا كثير جدا من الرسائل على الرسائل القصيرة، أن هناك أخوات بالعشرات ربما انتقبنا وارتدينا النقاب يقولون في رسائلهن نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك من أعلن التوبة ومن أقسم أن يترك التدخين نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحملة حركت نوعا من المشاعر الطيبة عند عوام المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان الحسنات. الله يبارك. بارك الله فيك شكرا لك. نعود إلى هذا الموضوع الذي هو يعني محور الحملة، الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني علق يوم الجمعة في الهاتف وقال أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل وإن تاب. طيب هذا الحكم نريد أن نطوف حوله وأمثلة للسب يا شيخنا الكريم حتى تكون الأمور واضحة للمشاهد. طيب على أي حال يعني أنا نتكلم بالنسبة للساب بنفسه. فالذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يسخر به أو يهزأ به، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. كافرا كفر أصلي يعني. كفر أصلي يعني رجل كافر زي ما حصل مع الدنمارك مثلا، أو ما حصل من بعض الدول الأخرى اللي هي الآن كما نقرأ في بعض على في النمسا وفي هولندا الجرائد وكذا، أنه برضو يسب النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. فإذا كان كافرا فجماهير أهل العلم على أنه يقتل، إلا ما كان من أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا يقتل. أما مالك والشافعي وأحمد فإنهم يقولون يقتل إذا كان له ذمة، فقد انتهت ذمته وانتهى عدوه بالسب. وطبعا هذا له أدلة أذكر منها دليلين. الدليل الأول في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في مقتل كعب بن الأشرف. وكان كعب يعني يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وكعب كان يهوديا يعيش في المدينة. فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله، تريد أن أقتله؟ قال نعم. قال تأذن أن أقول له قولا يعني أستدرجه في الكلام وأخدعه؟ قال نعم. فذهب محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إلى كعب ابن الأشرف، ويعني شكى له من الجباية النبي عليه الصلاة والسلام يجبي منهم الأموال كل شوية، يقول له هاتوا صدقة هاتوا صدقة هاتوا صدقة. فذهب يستسلف يعني وسقا أو وسقين من شعير من كعب بن الأشرف حتى يؤديه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأظهر امتعاطه من كثرة الصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يأخذ منهم فلوس وحاجات زي كده. فتبسم كعب وقال وأيضا والله لتملنا، يعني أنا بقول أنا كنت بقول لكم قبل كده ما كنتش مصدق إني والله لتملنا. فقال محمد ابن مسلمة لكننا لا نريد أن ندعه حتى نرى إلى ما يصير أمره، وقد جئت أستسلفك وسقا أو وسقين. فقال ارهنوني. فقال له محمد نرهنك ماذا؟ قال ارهنوني نساءكم. فقال له كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ يعني يعني فقال طيب ارهنوني أبناءكم. فقال هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال له رهن بوسق أو يسقين، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة آلة الحرب يعني والكلام ده. وطبعا هذا كان تسديدا من الله عز وجل لمحمد بن مسلمة، لأنهم لو جاءوا باللأمة في المرة القادمة بدون ما يكون في مناسبة لا يعني توجس كعب خيفة لماذا أتوا باللأمة، لكنه بادر وقال نأتيك بلأمة الحرب. الماشي ذهب في هذه المرة محمد بن مسلمة والحارث ابن معاذ وأبو نائلة وهذا رضيع كعب كعب بن الأشرف كان أخوه من الرضاعة وعباد بن بشر. ذهبوا إلى كعب في الموعد بآلة الحرب، وكان كعب حديث عهد بعرس. فناداه أبو نائلة بالليل نص الليل قال انزل يا كعب. فقالت امرأته أنت رجل محارب وكيف تنزل في هذا الوقت؟ قال إنه رضيع أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. طبعا اليهود معروف أجمل خلق الله، فكعب الأشرف لما يقول كلمة زيد أخذ الفضيلة دي من العرب. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، ما يقولش دي غير واحد عربي عاش مع العرب يعني واختلك. فقالت له امرأته إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال إنما هو رضيع أبو نائلة ونزل ينفح منه ريح الطيب. فطبعا محمد ابن مسلمة أول ما نزل وشم العطر قال ما رأيتك اليوم عطرا. فتبسم كعب وقال عندي أعطر العرب. فقال أتذن لي أن أشم رأسك، وكانوا متفقين على خطة كده. فشم رأسه وسابه في الأول يعني شنو. فطبعا كل واحد من الأربعة قال له أتذن لي أن أشم رأسك، فشممهم كلهم واخد بالك. وبعدين قام ايه محمد صلى الله عليه وسلم قال له طيب اشم انا كمان مره اخرى. فقال له فاذن له اول ما مسك راسه فقال دونكم عدو الله فاقتلوه فقتلوه. هذا نقض عهده بايذاء النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي بقتله. الواقعه الثانيه وقعت مقتل ابي رافع ابن ابي الحقيق، وكان رجلا تاجرا يهوديا، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. كان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك مع جماعة من الأنصار. فعبد الله بن عتيك يعني إيه عايز يدخل الحصن، لأن أبو رافع ده كان له حصن يعني ايه حاجة يعني عليه حرس. فكما يقال يعني اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. الجماعة دول ضاع لهم حمار، طلعوا يدوروا عليه وطبعا تفرقوا على جبل الحمار. فعبد الله بن عتيك خاف يتكشف، فقام ايه تلفع كده ببرد له وجلس كأنه يريق الماء كأنه يتبول يعني. فالرجل البواب قال يا جماعة اللي عايز يدخل انا هقفل الايه هقفل الحصن. فدخل مع ايه مع من دخل، وذهب في مكان مظلم وكمن حتى يرى اين يضع هذا البواب المفاتيح الاغاليق. فاذا به يعلق الاغاليق على وتد في كوة. هو الرجل البواب وحط المفاتيح وبعدين نام. كان أبو رافع بقى عنده جماعة يسمرون من التجار إلى وقت متأخر من الليل. بعد ما خلصوا السمر والكلام ده وخرجوا الرجل إيه فتح الأبواب وبعدين علق الأغاليق على ود اللي هو الأغاليق المفاتيح يعني. قام عبد الله بن عتيك واخد الإيه المفاتيح وبدأ إيه يفتح الأبواب بتاعت الإيه الحصن الدار يعني. فما يفتح بابا إلا يغلقه من الداخل علشان إيه لو استنصر أبو رافع مش حد يعرف يدخله يبقى ضمن إنه هيقتله حتى لو قتل. هي دي ما تفرقش عنده أن يقتل يعني. فقال فما أدخل من باب إلا أغلقه من داخل. وإذا الدار مظلمة هو مش عارف كعب فأنا أبو مش عارف أبو رافع فأنا مكان. فنادى يا أبا رافع عشان يعرف الصوت. فقال من أم راح متجه ناحية ليه ناحية الصوت. قال وعجلته بضربة فلم تغني فصرخ فجئت إليه وقد غيرت صوتي كهيئة المغيث له. فقلت ما لك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك ضربني ضارب. قال فضربته ضربة أخرى وأنا دهش فلم تغني. ثم رجعت وغيرت صوتي كأنني أغيثه. قال فضربته ضربة فإذا هو مستلق على ظهره فوضعت ذباب السيف على بطنه وما تركته حتى سمعت صوت العظم. ابتدى بقى إيه أهل الدار يستيقظون وبتاع بدأ يفتح الأبواب ويجري يجري حد ما نزل على سلم. تصور ان دي اخر سلمة اتريها مش اخر سلمة فسقط فانكسرت رجله فعصبها بعصابة وذهب الى السور على السور يعني وقال لاصحابه بشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدو الله قتل ووالله لن ابرح مكاني حتى اسمع صوت الناعي. فلما كان فعلا لما اذن الديك اذا بايه قامت النائحة يعني او قام الناعي ينعي أي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فجعلت أحجل حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته بمقتل عدوله. فده ده كافر إذا كان له ذمة تنتقد ينتقد عدوه تماما. وذلك الإمام الشافعي يقول ينتقد عدوه ويقتل. نعم طيب اسمح لي شيخنا أقف عند هذه النقطة لأن معنا اتصال من السعودية من أول الحلقة تلقى ثم نعود إليه بعد إذن فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اعتذر أخي الكريم عن الإطالة. أبدا عذرة أن قطعنا حديث الشيخ الله يحفظه. الله يحفظه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الحبيب سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم ويبارك فيكم وفي علمكم. الله يحفظكم. أعطيكم الإسلام والمسلمين. آمين. لو سمحت لي شيخنا يعني بعض النقاط الصغيرة في أسباب هذه المشكلة التي نمر بها. وهي تعرض الإسلام دائما ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إلى السب أو الشتم أو هذا. لعل الشيخ أوجز بعض النقاط الله يحفظك ببركة فيك لو سمحت لي. تفضل يا أخي سريع. الله يحفظك. أول شيء إبعاد أو ابتعاد العلماء الربانيين والصحيح أنه إقصاؤهم عن الساحة وعدم مخاطبتهم للجماهير. وبفضل الله سبحانه وتعالى انجلت هذه الغمة بمن الله سبحانه وتعالى علينا بمثل هذه القناة المباركة قناة الحكمة. جعل الله سبحانه وتعالى واحة للحكمة وقناة تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين وثم شقيقتها قناة الرحمة الزاكية حفظكم الله. الشيء الثاني شيخنا الحبيب أن هؤلاء كما قلتم وتقولون دائما أن هؤلاء أمنوا العقوبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب. فهؤلاء ما تجرؤوا إلا لأنهم يعلمون أنه لا رادع لهم. ومع الأسف الشديد أن الرادع لا ينبغي أن يكون رادعا من القانون أو من شيء من الأشياء هذه إنما رادع من الشرع. فهؤلاء أساءوا للشرع فيجب أن يعاملوا ويحاكموا للشرع وأن يقص منهم صغيرهم وكبيرهم. ثم الشيء الثاني شيخ دائما هو الرعونة أو النعومة في مواجهة دعوات الكافرين. فكلما اتهم أهل الكفر الإسلام بتهمة جعل أهل العلم وغيرهم يذبون عن الإسلام بنقيض هذه التهمة حتى وإن كانت تسيء إلى الإسلام أو تضره أكثر مما تنفعه. والشيء اللي دائما ذكرته فضيلتكم حفظكم الله وهو غياب دور المؤسسة الدينية أو أن دورها دائما سلبي في قضايا التي تنصر الإسلام أو المسلمين ثم دورها إيجابي في عكس ذلك مع الأسف الشديد. ولعل الفتاوى التي صدرت بجلد الصحفيين أو بغيرهم لأنهم مجرد أنهم قالوا أن فلانا مريض يمر بمرحلة وفي عنده وعكة صحية وعنده فهنا اتهموا وأمر بجلدهم. أما عندما يكون المسبوب وعندما يكون أن المتكلم فيه هو نبينا صلى الله عليه وسلم لا أحد يخرج ساكنا فيما نرى والله أعلم. ثم أنا شيخ يعني دائما اليوم علمت أن هناك مؤتمرا لوزراء الإعلام العرب، فما أدري أشم منه رائحة تكبيل هذه القنوات التي فتح الله سبحانه وتعالى بها أعينا كانت عمياء عن الإسلام وعن طريق الشرع الحنيف، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين وأن تبقى هذه القناة وشقيقتها قناة الرحمة، قناة هذه القناة قناة الحكمة، شعلة ومنارة وضياء ونورا يستنير بها العقول والقلوب. وحفظك الله شيخنا الحبيب، ومعذرة أخذت وقتكم. بارك الله فيك، شكرا لك على المداخلة الطيبة. بارك الله فيك. نعود يا شيخنا الكريم إلى من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن أول قسم الذي يسيء وهو على غير الإسلام. على غير الإسلام. طيب من يقوم بقتله؟ طبعا ولي الأمر، طبعا مفترض في سلطان شرعي. ما طبعا إحنا بنتكلم في ما يتعلق به الحدود كلها، الحدود لا يقوم بها إلا صاحب الشوكة. صاحب الشوكة، لكن لو ترك الناس مع بعضهم البعض يقيمون الحدود لخربت الدنيا. فده فيما يتعلق ب يعني الكافر إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به. أما المسلم، لو افترض أن رجلا مسلما وصدر منه مثل هذا الفعل، فهذا عند جماهير أهل العلم مرتد، يعني خرج من الإسلام، وطبعا ده هذا حده القتل حتى لو أظهر التوبة. وأنا ذكرت مذاهب أهل العلم في المداخلة قبل ذلك، وفرقت وذكرت الفرقة بين من سب الله تبارك وتعالى فإنه يكفر عند جماهير أهل العلم، أيضا لا خلاف بينهم في في في هذا، ولكن لو تاب تقبل توبته، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أن الله عز وجل لا تلحقه معرة السب، حتى لو سبه أهل الأرض جميعا لا تلحقه معرة السب، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما بنو آدم فتلحقهم معرة السب، ويمكن لكل إنسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أردت أن تقيم على حد قال أنا تبت، ثم يرجع ويقول أنا تبت، فيكون ده يعني مزيد من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسمحنا شيخنا بمراجعة لاستضاح الأمر أمام مشاهدينا، وليس يعني مراجعة لفضيلتكم، يعني قصيدة بانت سعاد فقلبي اليوم تبولوا لكعب بن زهير، سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تطاول عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، ثم جاء وأنشد هذه القصيدة فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يتعارض مع هذا الحكم لفضلتك؟ لا طبعا لا يتعارض. أولا قصيدة بانت سعاد من جهة الإسناد فيها كلام كثير، يعني من جهة ثبوتها، يعني أو إن كان يعني بعض المتأخرين حاول تثبيتها بقضه وقضيضه وجمع جراميزه، لكن القصيدة على أي حال أساندها لا ترقى إلى درجة الثبوت بلا شبهة يعني عند المحدثين. لكن أهل العلم ذكر بعض أهل العلم أن العفو عمن سبه كان له صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، لما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي سرح، وأكرمة ابن أبي جهل، والمرأتان لم أخف يعني على تسميتهما، أو لم أفتش يعني، قد يكون في بعض الوقت لكني لم أفتش يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. أما مقيس ابن صبابة وعبد الله بن خطل فقتلوهما. مقيس ابن صبابة أظن أدركوه في السوق قتلوه، عبد الله بن خطل تعلق بأستار الكعبة قتلوه، أو العكس يعني، يعني واحد منهم تعلق بأستار الكعبة. أما عكرمة ابن أبي جهل ففر وركب البحر وأراد أن يخرج من الجزيرة كلها. وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند أخيه من الرضاع عثمان ابن عفان رضي الله عنه. تقول الرواية أن عكرمة ابن أبي جهل لما ركب السفينة وهبت ريح عاصف وكادت أن تغرق السفينة، فصاحب السفينة كان رجل مشركا، قال للجماعة اللي راكبين دول كلهم اعلموا ان آلهتكم لن تنفعكم هنا، فاخلصوا الدعاء. فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص لا ينجني في البر غيره، والله لئن انجاني الله تعالى لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وجاء فعلا عكرمة بعدما نجا من الغرق يعني، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه خلاص يعني ما لم يقتله، الامر مناطه النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن او يعفو عن عمن سبه. واما عبد الله بن ابي السرح فاختبأ عند اخيه من الرضاع عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الباية العامة، فجاء عثمان بن عفان وخلفه عبد الله بن ابي السرح لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقف عثمان امام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين سحب عبد الله بن مرارة وقال رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال رسول الله بايع عبد الله فسكت ثلاث مرات، ثم في الرابعة بايعه، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قال يا رسول الله وما أدران ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعيني؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، لو وجدوهم فعلا الأربعة لقتلوهم، لكن قتل اثنان وقبل من اثنين، لأن مسألة السب دي يتنازل مظلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تنازل عنها فهي القضية مش قصة، لا يعني المسألة مختلفة. طب هل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان على أن عبد الله بن أبي السرح كان مخطئا؟ لا ما أعلمه، لم لا ما أعلمه أنه لامه عليه الصلاة والسلام. لكن إحنا يعني كلامنا في من يعني كان في من كان مسلما ثم سب النبي عليه الصلاة والسلام. أجمع أهل العلم كما نقل إسحاق بن راهوي عن أهل العلم، ونقل الخطابي أبو سليمان رحمة الله على الجميع إجماع أهل العلم بلا شذوذ من واحد منهم أنه يقتل، من كان مسلما فسب يقتل لأنه أولا ارتد ثم عقوبته القتل. والدليل على ذلك يعني أحاديث كثيرة وآثار، أنا سأذكر بعض الأحاديث ويعني أثرا واحدا برضو عشان المسألة ما تطولش يعني. الدليل الأول ما رواه الإمام أبو داود والنسائي بسند جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل أعمى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل ده كان له أم ولد، يعني كانت امرأته أمى يعني أم ولد، ولدت له الأمة إذا تزوجها رجل وأنجبت منه يقال لها أم ولد يعني. والمرأة دي كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، وكان له ولدان منها. في ليلة من الليالي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فسبته، فأخذ بقى مغول، المغول حاجة زي حديدة لها نصل ماض تشبه السيف، أخذ الحديدة دي وطعنها حتى قتلها وهو أعمى. المهم تعرف ان في امرأة قتلت بس مش عارفين من اللي قتلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق قتل هذه المرأة ان يقوم. فقام رجل اعمى يتدلدل، في رواية النساء يتدلدل، في رواية ابي داود يتزلزل، يعني مش متوازن في المشي بتاعته، يعني يكاد يسقط وهو يمشي يعني. فقال أنا يا رسول الله لما قتلتها؟ قال كانت تقع فيك وتسبك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فذكرتك البارحة فسبتك فقمت إليها بمغول فقتلتها، ولي منها ولدان كاللؤلؤتين فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أشهد أن دمها هدر. وأهدر دمها بالسب. الدليل الثاني، اسمح لي شيخنا نقف عند الدليل الثاني لأتلقى هذا الاتصال الهاتفي من أخي الكريم الشيخ الأستاذ خالد الشايع الإعلامي السعودي المعروف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخ خالد. أهلا حيا بمهندس وسام، ورحب بصحبة فضيلة الشيخ أبو سعود تعالى، يجزيكم خير الجزاء على نصحتكم ودودكم عند منابر رسول الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. الله فيك. حقيقة لا أدري بأي شيء أو بأي قضية يقول أن الواجب على مسلم أن يغار بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهك أو أن يناله أي خد أو أي شيء قريب. ولنا فيروس وصحابي الجليل رضي الله عنه لما كان بالحسن وقيل هل تود لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك وأنك منعم في أهلك، فقال: ما أود أن أكون منعما في أهلي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحط بشوكة أو كما صح عنه رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أن هذه المرأة تبقى نكرة، مع أني في حقيقة أشك أن تكون يكون هذا الاسم وهذا الكتاب من شخصية معينة في، وربما كان اسما مستعارا، وربما كان هذا الكتاب أعد ماكرة وأيضا أن تطعن في شريعة الإسلام وفي جناب النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما يكن من الأمر، فإن مما سرنا وطيب خواطرنا في غضون هذه المحنة العظيمة أن المسلمين، كل المسلمين بدءا من أهل مصر أرض الكنانة، الجميع يغار على ذلك. ولا تنظرنه أبدا، خاصة أنه أريد من خلاله أن ينتحد الطعن في إمام المحدثين أمير المسلمين الإمام البخاري رحمه الله، فإن هذا الكتاب يراد منه عدد من الأمور من جملتها بعد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم التشكيك في نقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن لهم ذلك. الحقيقة من المهم أن ننظر إلى هذه القضية نظرة شمولية، وأن لا ننظر إليها في جانبها الفلسفي وقضيتها الوهابية، لأن هذه تأتي في جملة من الحوادث الأخيرة التي ابتدأت هناك. الصوت غير واضح يا أستاذ خالد، لا نسمعك جيدا. هل أنت معنا؟ يبدو أن الاتصال انقطع. شيخنا الكريم، مجمل ما قاله الشيخ خالد الشايع أنه يعني يحيي هذه الحملة من جهة، ويقول أنه تعرض يعني تصفح ربما شيئا من هذا الكتاب، ويقول أن من ضمن أهداف هذا الكتاب فضلا عن سب النبي صلى الله عليه وسلم التشكيك في إمام المحدثين البخاري رحمه الله. وربما سنأتي إلى هذا الأمر، ونتمنى أن نعاود الاتصال بالشيخ خالد الشايع لنسمع ماذا عنده. شيخنا الكريم، كنت تتكلم عن أدلة قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتمون إلى الإسلام. ذكرت حديث المرأة التي قتلها الرجل الأعمى. من الأدلة أيضا على المسألة حادثة الإفك. حادثة الإفك كما هو معلوم اتهمت عائشة رضي الله عنها في عرضها، وأن عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس هذه المسألة. فكان من جملة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طفق يستشير أصحابه في أمر عائشة، فاستشار أسامة بن زيد فقال: أهلك ما نعلم عن أهلك إلا خيرا. استشار علي بن أبي طالب، قال: النساء غيرها كثير. المهم استشار بريرة، قال: والله ما نغمص عليها إلا أنها كانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استشار صعد المنبر وقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج قال والله لا تستطيع. فقام سيد بن حضير ينافع عن سعد بن معاذ وقال لسعد بن عبادة إنك منافق وتجادل عن المنافقين، حتى ثار الحيان بالسلاح في المسجد، هم أن يقع الأوس مع الخزرج بالسلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخفضهم بيديه حتى سكنوا. الشاهد من هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ لما قال إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج لم يقل قتلناه، برضو ليه للحسيكة التي كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية. ولذلك سعد بن معاذ تكلم عن الخزرج بعبارات لطيفة جدا، قال إن كان من إخواننا، ما قالش من الخزرج، قال إخواننا، من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، ما قالش قتلنا عشان ما يحصلش افتيات ويقال افتات سعد بن معاذ على حق سعد بن عبادة في رئاسة الخزرج أو زعامة الخزرج أو كده. وبعض العلماء قال إنما غضب سعد بن عبادة من كلام سعد بن معاذ لأنه فوت عليه شرف قتل مؤذي النبي. يعني على أساس أنه إذا كان سعد بن معاذ سينال شرف من قتل من آذى النبي عليه الصلاة والسلام، فأيضا سعد بن عبادة يريد أن يحظى بهذا الشرف ويقتل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده في من من في مثلا من جهة الأحاديث. نعم. وطبعا هي كثيرة. نعم. لكن طبعا أنا أوجز. نعم. من الآثار كثيرة أيضا لكن من أبرزها وأقواها الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والنسائي، ولكن لفظ أحمد أشبع يعني أوسع. نعم. من جهة الحكاية، وبيقص القصة دي أبو برزة رضي الله عنه. بيقول كنا مع أبي بكر رضي الله عنه في عمله، فأغضبه رجل جدا، فقلت له يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فلما سمع ذلك مني حول الحديث أجمع، دخل في موضوع تاني خالص، وانفض المجلس. قال أبو برزة وإذا أبو بكر يرسل إلي، فأتيته قال يا أبا برزة أتذكر ما قلت؟ قال ونسيت تماما، نسي الواقع. قال له وما ذاك يا خليفة رسول الله؟ قال ذاك الرجل الذي أغضبني، فقلت لي ألا أقتله؟ قال وذكرت. أكنت فاعلا يا أبا برزة؟ قال إي والله، ولو أمرتني الآن أن أقتله لفعلت. قال يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الذي يؤذيه يقتل. هذا كلام أبو بكر، هذا كلام أبو بكر الصديق، لم تكن لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأثار في ذلك كثيرة، يعني اللي طالع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول، والسيف المسلول على شاتم الرسول لتقي الدين السبكي أيضا، كتاب طبع منذ عدة سنوات، أيضا يرى فيه كلام أهل العلم بأن الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولا مرتد كافر يقتل حتى وإن أظهر التوبة. لكن أنا عايز أقول حاجة، ده طبعا من تعمد السب، من تعمد الإيذاء، لكن قد بعض الصحابة قد يفعل شيئا يكون فيه إيذاء للنبي ولا يدري، فإذا درى رجع. يعني احنا عندنا عن دي في مثلا في نماذج يعني كثيرة، منها مثلا قصة إرادة علي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل، الحديث الصحيحين لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بعدما ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها وقالت إن عليا يريد أن ينكح ابنة أبي جهل وإن قريشا تقول إنك لا تغضب لبناتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال إن بني عمرو بن هشام استأذنون أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك علي القضية برمتها. نعم. فطبعا يعني المسألة أن هذا يؤذي النبي ما كان على بال علي رضي الله عنه، ولو جرى على باله أبدا ما أقدم علي الخطوة كما هو معلوم. نعم، تسمح لي شيخنا نقف عند هذا الحديث لأن فيه وقفة، لأن الآن كل أب يعني ابنته متزوجة برجل، وإذا أراد الرجل هذا أن يتزوج بامرأة أخرى يقول نص ما قاله النبي. فيعني الإشكالية هنا كيف تزال؟ بس هي طبعا هي أنا توقعت لدقيقة توقعت منك أن تصطاد هذا المعنى. نعم. طبعا هو هذا الكلام لا يجري إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. نعم. فقط لا غير. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما كان بكل أسف احتج بهذا الحديث بعض متفقهة هذا الزمان على واستدلوا به على حرمة أو على منع أن يتزوج الرجل على امرأته إذا كان هذا يؤذيها أو إذا كان هذا يغضبها، وذلك اشترطوا أن يعلم الرجل امرأته الأولى إذا أراد أن يتزوج عليها بامرأة ثانية. وطبعا هذا كله كلام فارغ من المعنى غير صحيح، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حتى يبين أنه لم يعترض على أن يتزوج علي بأخرى. يعني لو افترضنا أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة عمر أو ابنة أي صحابي، ما اعترض النبي أبدا قط. ولذلك قال في هذا الحديث أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكني أخشى أن يفتن ابنتي. وقال علة أخرى في هذا الحديث قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما منع هذا لسببين. نعم. منع أن يتزوج علي ابنة أبي جهل على وجه الخصوص لسببين. السبب الأول بنت عدو الله. قال أن أن أن أنها بنت عدو الله. خلاص. السبب الثاني قال أخشى أن يفتنوا ابنتي. إن بنت أبي جهل هتكون مسلمة قطعا، مش هتكون كافرة، لأن ولا تمسكوا بعصم الكوافر معروف، لكن أقربائها أرحمها الكلام ده ممكن يكونوا كفر، فده حيؤذي فاطمة. وفاطمة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقضية ما لهاش أي علاقة بمسألة التعدد بمنع أن يتزوج الرجل على مرأته. يقول إنك تؤذي ابنتي، أي أب أو أي ولي من أولياء الأمور يقول إنك تؤذي ابنتي بهذا، لا أنت رسول الله ليس لك حرمته ولا ابنتك في كمال فاطمة أو يعني. فعشان كده أنا نبهت على الزيادتين دول، زيادة أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام أنا ما أنهى عن شيء أباحه الله في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فمثلا تو ما علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا يؤذي النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه. مثال تاني برضو تسمح لي بالمثال الثاني بعد هذا الاتصال يا شيخنا؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الشيخ أبو إسحاق نحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خير. والله عندي تعقيب يا شيخ أبو إسحاق. تفضل يا أخي. تفضل. أنا أعتقد ما سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خلل، في خلل الدعوة، نمط الدعوة أو منهاج الدعوة. طيب نسمعك يعني وضح ما تريد. النبي يعني بعث رحمة للعالمين وش اسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لم أبعث لا أنا ولا طعانا، يعني ليس بضارب من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنرى الدعوة في زماننا هذا يعني تنفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى، ليس بالمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في تعليق آخر تريد أن تضيفه غير الخطأ في منهج التعليم؟ طيب، تسمع من الشيخ التعليق إن شاء الله. أريد توضيحها من الشيخ بصحاب محبة الله. بارك الله فيك، شكرا على هذه المداخلة الطيبة، بارك الله فيك، نرضى يعني كل الصلاة من أهلنا في السعودية. طيب، نعود شيخنا إلى الأمثلة الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتعمد. نعم. الإذاء من هذا مثلا ما يعني الحديث في الصحيحين، لكن رواية البخاري هي اللي فيها الشاهد، يعني ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون يعلمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، ينتظر الواحد منهم إذا دار النبي صلى الله عليه وسلم دورته على نسائه وبعدين يعطي الهدية في ليلة عائشة. طبعا تكدس عند عائشة رضي الله عنها هدايا كثيرة، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم نفسنا عليها ذلك وحبوا بقى يوصلوا النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إن يعني أن يقول للمسلمين يعني ما في داعي أن تخصصوا ليلة عائشة بالهدايا، بل أعطوا النبي حيث كان من نسائه. فكلموا أول ما كلموا أم سلمة، أم سلمة مش فاطمة. فلما دار النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ليلة أم سلمة كلمته فسكت، فقلنا لها ماذا قال؟ قالت سكت. ألها إذا لف كلمي، فدار دورته حتى أتى في ليلتها كلمته فسكت، فسألناها قالت سكت، فقالوا فقلنا كلمي. فلما دار النبي صلى الله عليه وسلم دورته وجاء لأم سلمة كلمته، فقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أم سلمة أتوب إلى الله يا رسول الله من أذاك رضي الله عنها. فكلمنا فاطمة ثم كلمنا زينب إلى آخر الحديث. فدي برغم ان يعني ام سلمة لو كانت تعلم ان هذا يؤذي النبي، برغم انها مثلا جارة او كما يقول الناس ضرة لعائشة رضي الله عنها، وبيبقى في نوع من التنافس على حب على يعني قلب الرجل وعلى يعني استجلاب محبته وعطفه، و وده دافع تعذر المرأة به ما لم تتجاوز يعني حدود ربها سبحانه وتعالى. فتقول أتوب يا رسول الله من أذاك، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. كذلك أم سلمة دي نفسها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند الإمام أحمد، كانت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها تأخذ زينب بنتها كانت لسه بترضع وترضعها حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا كريما، أول ما يشوفها وترضع زينب يخرج. وخبرت كررت هذا الموقف أم سلمة أكثر من مرة، فعلم عمار بن ياسر وكان أخا لأم سلمة من الرضاعة، وفي رواية كان أخاها لأمها، فلما علم بذلك دخل على أم سلمة وإذا هي ترضع زينب، فأخذ منها البنت أخذا شديدا وقال يعني دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ زينب منها حتى يبني النبي بأهله. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد زينب، فجعل يقول أين زناب، أين ذهبت زناب صلى الله عليه وسلم، كان حييا كريما. فهو يعني كل ما يتصور أن يكون أذى للنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتجنبونه. يعني إذا الواحد منهم قد يرتكب شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أنه يؤذيه، زي مثلا ما يعني حدث من عمر بن الخطاب لما اختصم مع أبي بكر الصديق في قضية ما، وأبو بكر الصديق كان عنده ثورة من حد، فيعني كأنه يعني تكلم عمر بشدة، فاسترجع رجع فقال لعمر اغفر لي، قال لا أغفر لك. فانصرف أبو بكر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له هذه المشكلة، قلت لعمر اغفر لي، قال لا أغفر لك. فكان أبو بكر الصديق ماسك ذيل ثوبه زي المهموم، زي اللي هو الإنسان النشيط في المشي وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما رأى أبا بكر هكذا قال أما صاحبكم فقد غامر، كأنما دخل في مغامرة يعني. فجاء أبو بكر فسلم، ثم قال رسول الله جرى بيني وبين عمر كذا وكذا وكذا، فقلت له اغفر لي، فقال لا أغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم أنه لم يغفر لأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، فذهب إلى بيته لم يجده، فذهب يلتمس أين ذهب أبو بكر حتى أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر تمعر وجهه وقال له جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بماله وحرمتموني، فهلا أنتم تاركون لصاحبي؟ قال فما أوذي بعدها. وده طبعا واضح جدا في سقيفة بني ساعدة لما ذهب أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب مع أبو عيدة ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، وذهبوا إلى هناك وأراد أبو بكر أن يتكلم. عمر بن الخطاب يقول أنه كان كنت زورت مقالة أقولها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه الحد، يقول إن أبو بكر كان عنده حدة فكان خايف إن الشدة وهذا الاختلاف يخلي أبو بكر يحتد فممكن يحصل مشاكل أو الاختلاف يزيد. فعمر بن الخطاب يقول أنا هيأت مقالة زورتها في نفسي، وواحد هادي بقى وهيتكلم كلام رصين وكلام هادئ لا يزعج أحدا والكلام ده. قال فلما هممت أن أتكلم أشار لي على رسلك، قال فكرهت أن أغضبه من جراء الحال. أي نعم. ثم تكلم بكلام، قال كلاما كان أحسن مني في تزويري، يعني قال كلاما على البديهة لم يبلغه عمر في تزويره وتهيئته للمقالة. فقال أنتم الأمراء، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وإني أختار لكم أحد هذين، وأشار إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى عمر بن الخطاب، اختار واحد منهم. يقول عمر وما كرهت من مقالته إلا هذه، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني شوف يعني المسألة أثمرت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل أنتم تاركون لصاحبي، يعني كان إذاء عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق في هذه المرة كان إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول يعني أن ما هناك مسلم في قلبه ذرة إسلام يتعمد أن ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن من تعمد الانتقاص قد تقدم ذكر الحكم. أما من تكلم ولم يعني يقصد فهذا طبعا يفهم ويقال أن هذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. نعم بارك الله فيك سيدنا الكريم. معنا اتصال هذه المرة من الدوحة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس كنت عايزة أدخل أولا جزاكم الله عما خير، ربنا يجعل من ظلها كماتكم إن شاء الله يتقبل منكم صالح الأعمال، وجزا الله الشيخ إسحاق كل الخير عما يقدم إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الله يشفي مرضى المسلمين جميعا إن شاء الله. وأولا يعني أستحلفك بالله شيخ تدعي لي بفضل فاطمة إن شاء الله والأولاد بالصلاح الله يجزيك عنا خير. آمين. وبعدين لي سؤال الشيخ، هل إحنا شاهد إن نذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر والعياذ بالله المساوئ اللي ذكرت عنه؟ لأن ده ذكره الله تعالى في القرآن الكريم سبحان الله، قال سبحان الله قال الشاعر قال سبحان الله. ثم إني عايزة أقول إن اللي بتجوز الحدود مع عن الرسول عليه الصلاة والسلام دول، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من بني جلدتكم هيجي ناس من المسلمين ويفعلوا الأفعال اللي ما يقدرش حتى يفعلها خارج الإسلام. هذا هو يبدو ان الاتصال من موبايل فالصوت متقطع، فيعني نرجو ان تركزي السؤال تحديدا، يعني حضرتك طرحك ايه في كلمتين حتى نسمع بوضوح. ايوه انا كنت عايزه كمان اوضح للشيخ ان انا كنت يعني ان شاء الله باذن الله شاهد لنا في نشر التساوي دي والعياذ بالله، ان ربنا ذكرها في القران. نعم. وبعدين كنت عايزه اسال الشيخ على الحديث اللي هو يعني يوشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح باب الجنه فيجد امراه بخبز، هل هذا الحديث صحيح؟ طيب ماشي. شيخنا الكريم، الاخت تريد ان تقول لنا ان نستدل ايضا في جواز مثل هذه الحمله بما ورد في القرآن الكريم، مثل أنه ذكر بأنه شاعر أو مجنون، وقول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب وما ذلك، فما وجه الدلالة؟ يا ماشي الحال، يعني هو مشروعية الحملة، أنا قلت مشروعية الذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واجب، هذا واجب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر، خط لا يحل لأحد قط أن يتجاوزه، كما قلت لو مسه إنسان بأقل شيء يجب أن يكون الصراخ عليه من كل جنبات الأرض. يعني هو ليس كأحدنا، ولذلك أنا يعني أنا متعجب من الذي إذا كان ينسب إلى أهل العلم أو ينسب إلى فهم أن يقال لا أنتم كبرتم الموضوع. لا، الموضوع أصلا كبير، الموضوع كبير، نحن ما عهدنا أساسا مثل هذه الشراسة في الهجوم. طبعا هم يعني يتترسون بالرواه، يعني هم عاملين الرواه جنة، لان مفيش حد يقدر يقول انا بسب النبي، لان ده اكتوب الارض هيكفره. نعم. لكن هو يعمل ايه؟ يعمل زي ما عملت هذه الكاتبة، او يعمل زي فما عمل اخرون، يقول لك الرواة كذابين، البخاري كذاب، والبخاري يقصد ان يهين النبي. نعم. والكلام ده طبعا هذا كلام كله كلام فارغ، لانه الاصل ان يرجع الى اهل كل فن في فنهم. طب دول العالم قد الكاتبه دي ما تكونش بتصلي اساسا، ده لو سلمنا ان يعني ان في حد من المسلمين يمكن ان يفعل هذا وما يكونش واحد من الخصوم والاعداء وعامله باسم مستعار ورماه، يعني واخد بالك؟ كنت انا لا استنكر ان يكون في المسلمين زنادقه، يعني هم كثيرون، انا اعرف بعضهم، يعني رجل ما يكتب الشعر الا وهو مخمور، لا يكتب الشعر إلا هو مخمور. وده أكتر بني آدم واقف ضد كل ما هو إسلامي ومعروف، يعني الله المستعان. فأنا عايز أقول إن يعني تترس بالرواة، مسألة التترس بالرواة، أنا بنقول أهو علماء الحديث جميعا اللي مرت عليهم هذه الأحاديث الكلام ده، ما فهم أحد منهم قط مثل هذا الفهم المنكوس المعكوس اللي ممكن يفهمه هؤلاء الذين لو عرض عليهم كتاب من هذه الكتب والله لا يستطيعون قراءة نص صحيح، ولو فتح لهم كتاب الله عز وجل عشان يقرأ لن يستطيع أن يقرأ آية يعني كاملة قراءة صحيحة. فأنا عايز أقول الزخم زاد جدا في دار المسلمين بطريقة ملفتة ما رأيناها قبل ذلك، كان ممكن نشوفها في كتاب كل حين ومين، وأهل العلم كان برد عليه. يعني محمد أبو راية لما عمل أضواء على السنة المحمدية رد عليها أكثر من 10، السيد صالح أبو بكر رد عليه الشيخ حمود التويجري الرد القوي على المجرم الأثيم لما عمل كتاب الأضواء القرآنية اكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات، وجايب كلام تضحك منه الثكلة، يعني عايز أقول، وفي الآخر كان عبارة عن كتاب. دلوقتي النهاردة أي واحد يستطيع أن يرخص جورنان ويطلع ويكتب، وانت عارف النهاردة مش لاقين كلام، ولما يطالب صحفي يكتب مقالة كل يوم، ده الانسان مثلا بيحضر خطبه الجمعه كل اسبوع بيقعد يلف حوالين نفسه طول الاسبوع عشان يجيب كلام، لما يكون صحفي له عمود كل يوم يكتبه هيجيب منين ده؟ فيمسك اي حاجه وهم عندهم نظام كده كل ما تعمل خبر سخن نشطشط يعمل فرقعة والكلام ده يبقى انت صحفي ناجح وقدرت توصل وقدرت تعمل قضية وتسخن قضية والكلام ده. نعم. وبعض الناس من هؤلاء رقاق الدين لا دين عندهم بيتخذ المسألة دي تكئة عشان خاطر يتكلم ويعترض على الأحاديث والكلام. أقربها يعني الأسبوع الماضي جريدة التي ذكرت البخاري تصور يعني من العجائب والغرائب. يقول لك إيه؟ يقول لك حديث يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي عائشة وهي حائط. ذكرته أيضا هذه الكاتبة في ماشي ده إيه بقى؟ يقول لك إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر عائشة وهي حائط. أصابه العمى عن لفظ الحديث. عائشة بتقول إيه؟ كانت إحدانا إذا كانت حائضا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتتزر ويباشرها فوق الإزار. البني آدم ده أنا مش فاهم بيفهم ده ولا إيه؟ ولا ما بيقراش ولا واخدها منين بالضبط؟ الكلام واضح زي الشمس. يأمرها فتتزر ويباشرها فوق الإزار. فواضح جدا من سياق الكلام كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويشتم البخاري. أدي إحنا مع القصة دي حوار الطرشان. الناس دول عرفوا إن أننا أمة تقرأ العناوين فقط. يجيب العناوين المثيرة وما فيش حد فاضي يقرأ الجورنال فاضي يقرأ النمنم ده عشان يقعد يقرأ له صفحة كاملة. لا يجيب العناوين كلها واخدلك والناس تقرأ العناوين تقفل الجورنال. حتى الجورنال العادي يعني في السياسة والبتاع الكلام ده الناس بيجيب تقرأ العناوين وتقفل الجورنال وخلص على كده. فهو برضو يجيب العناوين الفاضحة الكاذبة دي وبعدين يجي يطعن على البخاري انه بيكره النبي مش عارف ايه. هذا الزخم ما كان موجود. وفي نفس الوقت زي ما انا بقول هو رد الفعل الرسمي ضعيف جدا. والمسألة اصبحت ملقاة على عواتق الافراد. وطبعا الافراد ماذا يفعلون؟ يعني كل ما نيجي نمشي شوط يرجعونا لورا لخط الدفاع الاول. الكلام اللي ما كانش فيه عليه اي نقاش ولا اي جدع عمالين نتكلم النهارده فيه. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. في حاجات المفترض يتخذ فيها قانون حمايه حتى للناس. ما هو ربنا عز وجل بينزل الغضب ده كله بسبب هذه المخالفات. احنا بنذب عن عرض النبي عليه الصلاه والسلام بنذب عن الدين ابتداء لان هذا واجب علينا, ثانيا حتى نصون هذا المجتمع من الخراب. اللي بيدور اللي عايز يجيب الخراب المستعجل يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. هو شوف الضنك المضروب على بلاد المسلمين في كل مكان. هو ده زخم موجود. يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في ديار المسلمين ويسب الأئمة في ديار المسلمين ولا أحد يقول لهم لا قفوا. يشتم أكبر عالم في ديار المسلمين ومش قادر يدافع عن نفسه ومفيش قانون يقول له روح المحاكم. أما المحاكم العسكرية اللي بتيجي لا نقض ولا إبرام هو الحكم كده وخلصنا. طب المحاكم العسكرية دي تيجي في هؤلاء الذين يسبون الله ورسوله. لما واحد منهم ياخد حكم هيتأدب هؤلاء الجرذان ومش هيطلع من الجحور. لكنهم ما تجرؤوا إلا كما قلت لضعف العقوبة زي ما قال الأخ إذا ضعفت العقوبة أساء الأدب. أمن العقوبة واخدلك إذا أمن العقوبة إذا أمن العقوبة أساء الأدب. فأنا عايز أقول إن يعني إذا كنا عايزين نصلح البلاد ويرجع الأمن للبلاد لابد أن يكون الدين له هيبة. مفيش حد يتكلم في الدين. أنا بقول هو نفسي هو يطلع نظام الإجازات القديمة. الإمام مالك رحمة الله عليه قال ما استطبت الفتية حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أنني أهل أن أفتي. والإجازة مش هي شهادة الجامعة زي ما بعض الناس النهاردة بيتكلم. إحنا عارفين الجامعة بتخرج جهلة. يعني في من حوالي 3 سنوات انا قرأت خبر في جريدة الاهرام ان وزير الاوقاف رفض تحويل ائمة المساجد الى فراشين. طبعا الخبر الحقيقة كان بالنسبة لي مفاجأة. ازاي يبقى امام وخطيب وعايز يبقى فراش؟ قال لك انه مش عارفين يقرأ قرآن, بيدخل في المحراب مش حافظ قرآن ولا عارف يقرأ قرآن فبيتعرض لنقد الناس. فقال لك احسن حاجة بقى فراش. فبدأ الأئمة يبقوا يقدموا على طلبات يبقوا فراشين. فحصل نوع من الخلل في الإمامة فوزير الأوقاف رفض تحويل الأئمة الفراشين. طب الإمام لما حول الفراش ده هي دي تشرفه حتى على المستوى الوظيفي؟ لا ما تشرفوش بس ما عندوش حاجة. انا ولادي في الجامعة جامعة الازهر بشوف المقرر بتاعه الكتاب كله مشطوب تقريبا الا 30-40 صفحة وايه وبيتنق يعني مثلا في الاصول بحث العام مثلا يوم ومديله خمس ورقات وسايب الباقي. طب ما الباقي ده هو اللي بيتم بخمس ورقات يعني حتى في الشطب نفسه مفيش حتى يعني فيه مفيش نظر حتى في الشطب نفسه يطلع الولد مش فاهم الموضوع واخد جزء من كل واخد حاجة. جزء من كل حاجة واخد بالك ازاي. فالنهاردة بيطلع الشاب مش عارف اي حاجة عن اي حاجة فدي مش اجازة. لا انا بقول يكون في صف من العلماء الكبار اللي هم يوثق بعلمهم ويوثق بأمانتهم وأي بني آدم يتكلم في الدين يعرض عليه. أنا أعرض وغيري يعرض. ولذلك إذا قيل لا أنت لا تصح أن تتكلم في دين الله أنا مش هتكلم في دين الله. ويرجع نظام الإجازات مرة أخرى حتى لا تكلم في الدين إلا من هو أهل الله. نعم بارك الله فيك الكريم. اسمح لي بهذا الاتصال وأنا عندي سؤال مهم جدا ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي. ازيك يا شيخ وسام؟ اهلا ومرحبا. ازيك يا ابو سحاب؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير. الله يحفظك. والله انا اكلمك عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم. معاك الست ام فتحي من ارياف. اهلا وسهلا. والله احنا زدنا حب للرسول. والله زدنا حب للرسول وربنا اعلم بينا يعني عزال احنا بنزعل لما بنسمع الحياة ديك في الاسلام يعني. وبنقول فين رجالة الازهر وفين العلماء؟ لو سبوا اي واحد من البشر كانت الدنيا جامت وقعدت. لكن دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصلي ونقول كرمنا يا رب بشربة هنيئة مارئة من حوضه خش بقى الجنة وكرمنا بزيارته وبنصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا بنحبه وبنزيد له حب ونسب قبل كده صمنا في عاشوراء وتسعوا ودعينا عليهم بأمر الدعاء. والله دي ذبابة دي حشرة دي محدش يذكر اسمها. واحنا عايزين العلماء ما تسكتش عن كده يا شيخ ابو اسحاق. والله جزاك الله كل خير. والله ورجال الازهر والله برسول الله صلى الله عليه وسلم فدا نفسي وابي وامي واولادي. والله احنا هنا في الريف زعلانين جامد. والله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله يا جماعه رسول الله يعني مش اي حاجه يعني. والله العظيم احنا حزينه من كل قلبنا لما بنسمع في الاسلام حاجه بتحصل زي كده. يعني لو واحد مسؤول حصل معاه كده هيسكت؟ والله ما هيسكت. لدي رسول الله يعني احنا مش عايزين حياة تتكرر تاني. والله والله كلنا هنا بنقول يا حبيبي يا رسول الله زدنا حب له وزدنا صلاة عليه وربنا اعلم بنصلي قيام الليل والفجر وبندعي على اي واحد يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا اختي الكريمه مفتحي. ولعل يعني هذه المدخله على بساطتها تعبر يعني عن نبض وتفاعل مشاهدي قناه الحكمه. نسال الله ان يجعل اعمالنا في موازين الحسنات. شيخنا الكريم دائما كل من اراد ان يطعن في السنه او ربما يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم يبدا السب في البخاري. لماذا دائما يتطاولون عن البخاري؟ لان طبعا البخاري له مكانة خاصة في هذه الأمة دون سائر الأئمة من علماء الحديث. نعم. يعني حتى زمان يعني ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله إن أيام الحملة الفرنسية طلبة الأزهر ومشايخ الأزهر حبوا يقوموا بدور في دفع الحملة الفرنسية عن مصر فقعدوا يقرأوا كتاب البخاري في الأزهر. على اعتقاد ان البخاري ده هو اللي هيصد نابليون بالحملة بتاعته على مصر. وحتى يعني على لسنة العوام لما يعني حد يقول له انت غلطت يقول انا غلطت في البخاري. هو انا غلطت في البخاري ده. حتى مرة الله يرحمه الشيخ كشك مرة سمعته بيقول انه يعني جماعة دخلوا يصلوا المغرب ورا واحد فالمهم بيقرأ ايه في السورة الهكم التكاثر. فقعدوا يا ابني الهاكم الهكم الهاكم الهكم. قال له انا يعني غلط في البخاري يعني حتى شوف يا ده. قال له يا ابني ده قران يعني مش. فهو البخاري له يعني ايه له قداسه معينه عند الامه. وطبعا الامه توارثت هذا. اهل العلم عارفين طبعا مكانه البخاري والعوام هم الذين قدسوا صحيح البخاري. إنما وأهل العلم يعلمون إن قدر البخاري، لكن أهل الناس العوام أخذوا القصة دي من كلام أهل العلم أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري. فبقية الكتب ملهاش من الشروط في قبول الرواية مثل ما لكتاب البخاري. البخاري كتاب، الشرط الذي وضعه في كتابه واستنبطه أهل العلم من كتابه على أمتن ما أنت راء من الشروط، شرط ضيق، ضيق البخاري شرطه لدرجة إن أصبح دخول الخلل من شرط البخاري متعذر، لأنه ضيقه. مسلم وسع شرطه شوي، فحصل الاعتراض على مسلم أكثر من الاعتراض على البخاري. فهم قال لك إيه؟ قال لك ما هو البخاري ده ملوش زي، لما أنا أطعن في البخاري الكتب بقى تسقط، لأن ملهاش قوة البخاري ولا لها شرط البخاري. يعني لما أنا إذا أنا أطعنت في البخاري وانت سلمت لي مش هنطعن بقى، مش هنذكر رأى مسلم ولا السنة الأربعة ولا أحمد ولا فضلا عن المسانيد الأخرى والمعاجم والمشيخات والكلام ده. فهو قال لك نيجي لأقوى منطقة ونفتتها أو يحصل فيها نوع من التصدع. إذا صح لنا هذا التصدع يبقى كفينا مؤنة الباقي. وذلك هو متجلي البخاري، يعني يمكن قل أن يذكر مسلم، يعني حتى برغم أن مسلم ممكن يكون روى نفس الحديث ما يقول لكش هو مسلم. ده الجماعة الجرذان اللي طالعين لنا اليومين دول يقول البخاري، وقد يكون الحديث متفق عليه لأن القصد البخاري، وفي نفس الوقت هم يتعلقون بالمتون، والمتون معروف أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في المتون إلا إذا كان عالما بقوانين الدراية. إحنا عندنا الحديث سند ومتن، نعم. العلماء يقول لك قبل ما تستنبط حكما أو معنا من كلام لابد أن يكون صحيحا، نعم. يبقى تصحيح الدليل الأول ثم تصحيح الدلالة، يبقى أنا عندي دليل ودلالة، صحح الدليل الأول. طب هنصحح الدليل منين؟ قال لك من الإسناد، نعم. هم أهملوا الإسناد إهمالا كاملا، ما بيبصش على الإسناد مطلقا إنما يبص على الكلام، خلاص؟ تمام. يأتي على الكلام، المفروض عشان يكون يدخل على الكلام ويفهم لابد أن يكون دارسا لأصول الفقه واللغة. طبعا أصول الفقه، ما أصول الفقه فيها باب كامل للغة، ما هو العام والخاص والمجمل المبين والمطلق المقيد، ده كله داخل في اللغة، واخد بالك؟ فلابد أن يكون دارسا. دول ما يعرفوش حاجة خالص، ما يسمعوش عن حاجة اسمها أصول فقه ولا درس أصول فقه، إنما بيدخل على المتن مزاجه وحكم في عقله بمزاجه. بمزاجه هو، لو عنده عقل كان يعرف إن في أهل الاختصاص يرجع لهم الأول قبل ما يعترض ويضحك الدنيا عليه. ده لو إنسان عاقل يقول لك، أما شوف الجماعة اللي شرحوا البخاري دول قالوا إيه في المعنى ده، خلاص لقى الكلام مستقيم وكويس، هو إنسان منصف وعاقل وكويس والكلام ده هيسلم، هو مش اعتراض لوجه الاعتراض، لكن كل كلامهم تحصيل حاصل. يعني انت لما تيجي تشوف كلامه تلاقيه زي اللي بياخد الدائري يلف ويرجع الى نقطة البدء الاولى. حتى يعني انا اذكر الان حكاية، او يعني حكاية توصف هؤلاء توصيفا دقيقا. مرة شاعر من الشعراء، وهو من أشعر الشعراء الحقيقة في زمانه، وهو ابن هانئ الأندلسي، حب يدخل للخليفة علشان يعني تعرف الشعراء والجوائز والكلام ده، بس البواب مش راضي يدخله. فعمل إيه بقى؟ كتب بيتين شعر وقال أنا شاعر مفلق، ما حصلش، ما فيش ولد ولد شاعر زيي، وحتى خد البيتين دول وريه للخليفة هيقول لك دخلوا فورا. البيتين بيقولوا بايه؟ الليل ليل والنهار نهار، والبغل بغل والحمار حمار، والديك ديك والحمامة مثله، وكلاهما طير له منقار. طب ده جاب ايه ده؟ الفصاحة دي ده ما جابش حاجة هو يعني ما فيش معنى مضاف. المفروض الشاعر بيضيف يعني ده جاب بلاغية يعني. جاب العملية عارية على الجنطة زي ما بقول. أول ما الرجل على الباب قرى البيتين دول وقال بيقول لي شاعر مفلق وما حوالج قال لك ده باين عليه عبيط هاته نتسلى بيه. وفعلا دخل للخليفة بالبيتين دول وقال له القصيدة عصماء يعني مش وقت ان احنا نذكر من بعض ابياتها. فقال له انت ابن هانئ؟ قال نعم. فيعني خلى عليه وقرره وادناه الكلام. فهو شوف كلامهم لما تقرا كلام هؤلاء اللي الاعتراضات اللي بيعترضوها زي والحمار حمار واخدالك ازاي؟ حمار حمار هنعمل ايه اسمتنا كده والحمار حمار واخدالك ازاي؟ فانا عايز اقول هؤلاء بكل اسف لم ياتوا البيوت من ابوابها زي اللص خش من الباب أبدا لازم يقفز من النافذة وتفاجأ به بيسطو على المعاني سطوا من ما عندوش آلة أساسا عشان يفهم حتى ما بيحترمش عقله ولا عقل القراء ويذهب إلى العلماء الذين فسروا هذه الأحاديث أو يعني تناولوها وبينوا المشكل. نعم. وبينوا حتى العلماء عنوا تماما بالمشاكل اللفظية الظاهرة في الأحاديث. يعني عندنا إمام أبو جعفر الطحاوي لو كتب اسمه مشكل الأثار بيان مشكل الأثار مطبوع في 15 مجلد يجيب الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويقول لك لا ده مفيش تعارض. ليه؟ لأن المعنى ده رايح كده والمعنى ده رايح كده وده معنى وده معنى انفكاك الجهة زي ما بيقول. فهو الحقيقة يعني الهجمة على البخاري على وجه خصوص المقصود منها أنه لو تصدع هذا الكتاب كفينا مؤنة الباب. نعم بارك الله. لكن طول ما فيه حرس حدود. نعم. طول ما فيه ناس واقفين على الرأس والكلام ده مش هيقدر يعمل حاجة. ربما يا شيخنا إخواني الآن في غرفة التحكم أخبروني أن قناة النيل للأخبار بثت الآن توصية من توصيات مؤتمر الإعلام العرب الذي انعقد اليوم في القاهرة أوصى بوقف جميع وسائل التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع وسائل الإعلام. ولعلها بشرى لفضيلتكم الإخوان المشاهدين ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا أبو محمد؟ الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله في شيخنا. الله يحفظك. حالك يا شيخنا؟ الله الحمد لله. والله الذي لا إله غيره إني أحبك في الله. حبك الله. أحب دائما أن أطلنا على صحتك. الله يحفظك. الحمد لله. أنا أقول يعني جزاكم الله خيرا على هذه الحملة وأقول يعني كلام الإعلاميين يعني اللي ذكرهم أبو محمد اللي بيقول يعني لا داعي من هذه الهجمة. ان الناس فعلا ما يعني ما رايناش في بين اقراننا يعني الناس اللي نعرفوهم لما سمعوا هذا الكلام بداوا فعلا ينفعلوا من ناحيه يعني من الناحيه الايجابيه اللي هي يعرفهم اولادهم يعرفوا الناس يبداوا يتكلموا ان هم احنا لازم فعلا نطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظهر لغيرنا ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم اهوت ومش هنقبل اي حد يعني يقول اي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن من هذا الأمر إلا رجوع الناس للسنة ولو كان بعض الشيء فهو ده عين المطلوب يعني. نعم بارك الله فيك أخي الكريم. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة. شيخنا الكريم توثيق السنة ربما يكون عنوان لموضوع طويل لكن نطوف عنه في 4 دقائق بعد إذن فضيلتك الآن لانقضاء يعني وقت البرنامج حتى يطمئن المشاهد أن هذه الكتب التي بين أيدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلنا هكذا إنما هي وصلت بعد أن وثقت ودققت وضبطت وحققت. والله أنا لا أستطيع طبعا يعني أنت تطلب مني يعني طب 5 دقائق أن أفعل شيئا عظيما جدا في لا هذا صعب جدا حتى تكون المعلومة كاملة. نعم. عند المشاهد لابد فيها من تدرج. فمعلش أنا يعني هذا في نجعله يعني في مرة أخرى لكن أريد أن أنا يعني طالما أنه باقي 4 دقائق أريد أن يعني أقول نتائج هذه الحملة الإيجابية على المسلمين هو رجوعهم إلى السنة مرة أخرى. يعني إحنا أفضل رد نرد به على هؤلاء أن نلتزم. يعني النهاردة لو طلع الدنيا كلها قالوا جرثومة حقيرة ما لوش أي قيمة مالوش أي قيمة أي تستحق أوصاف أشد من هذه بس مش موضوعنا مش موضوعنا. إذا يعني ما فيش بعد الارتداد ذنب خرجت من الملة خلاص خلصنا ما عادتش لا حقيرة ولا وضيعة ولا سافلة ولا الكلام ده مش هنتكلم في الكلام لا لكن احنا عايزين نقول الفائدة الكبرى فعلا أن يرجع الناس إلى السنة مرة أخرى، أن يعلنوا ولاءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي بني آدم كان مش واخد السنة قضية حياة، عايش كده، لا يقف ليعلم أين موضع قدميه. الالتزام. النهاردة عندنا الجيل القديم، جيل أبائنا، لم يعش مثل هذه الصحوة المباركة. حتى الكتب الشرعية لم تكن موجودة آنذاك، وهذه النهضة في ديار المسلمين والدعوة إلى الرجوع مرة أخرى إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بهذا الوضوح وهذه الجرأة وبهذه القوة ويعني التي نراها الآن. بعض الآباء والأمهات بيشدوا أولادهم إلى الخلف من حيث لا يشعرون. النهاردة الأولاد يقاومون مقاومة الأبطال حتى يثبتوا حكما كان بدهيا قبل ذلك، لكن صار هذا الحكم غريبا عند الآباء، لكنه لم يكن ليس غريبا عند الأبناء. فتلاقي مثلا الولد مثلا لو أحب أن يلتزم بالسنة يصلي، يعفي لحيته، يقصر مثلا ثيابه، يشهد الصلاة في جماعة، يقوم الليل، يصوم مثلا. أمه ممكن تمنعه من الصيام عشان بيضعفه وبيأثر على المذاكرة وبيأثر على مش عارف إيه، والولد يريد أن يصوم. البنت مثلا تريد أن تنتقب، البنت تريد أن تجلس من العمل، تشتغل في عمل في اختلاط والكلام ده، عايزة ترجع مرة أخرى عشان تنفذ الكلام ده، يقفون لها بالرصد ويقفون له بالرصد والكلام. فهي في مشاكل كثيرة. فأنا عايز بقول لهؤلاء الشباب اثبتوا اثبتوا، هي دي ثمرة الطاعة. احنا الجيل جيل آبائنا جيل لم ينعم بما نعمنا به الآن، بنعذره ونصبر على أذاه. أنا عشان في بعض الأبناء بيشتط يعني وتجاوز الحدود في معاملة الأباء والأمهات بشيء من الغلظة، وقد يرميهم بمحاربة الدين والكلام ده. أنا بقول إن هؤلاء ما عاشوا ولا استمتعوا بحلاوة الالتزام. فهو الحقيقة زي ما حصل في يعني هجمة الدنمارك والكلام ده، إن ألوف مؤلفة رجعوا رجالا ونساء إلى دين الله عز وجل وأعلنوا الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا الهجمة دي لو إحنا استثمرناها استثمارا حقيقيا ورجعنا مرة ثانية إلى أدراجنا إلى السنة، إحنا يبدأ أقوى رد على هؤلاء. وطبعا الخبر اللي أنت يعني أسمعتنيه الآن، نعم، إن الوزراء الخارجية وزراء الإعلام العرب قرروا إن ما فيش أي طعن على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي طعن على الدين يظهر فيه. وأنا شايف إن ده توفيق عظيم جدا، وأنه خبر يعني يتائل بالدهب. نعم، سيريحنا كثيرا. بدل ما احنا عمالين نقاتل على بدهيات كانت بدهيات في يوم الأيام ومعطلان عن السير. نعم. أنا, أنا, أنا, أنا أرجع علشان أثبت مثلاً إن مسألة الولاء والبراء أنا كان زمانة قدام، يعني علمت الناس أشياء كثيرة يجهلونها، لكن بكل أسف كانوا يرجعون أنا دائما إلى خط الدفاع الأول. فأرجو أن يعني هذا الأمر يفعل. نعم، بإذن الله ما يكونش حبر على ورق كما تعودنا، ونبرزه ونبرز ما تعرضه صحافة الغد حول هذا الأمر. نعم. معنا شيخنا آخر اتصال هاتفي في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي محمد. الله يبارك فيك. أسمحكم بس في بعض أداب الشعر. تفضل. أيا زمرة الفسق جيل التخم، ورمز السفاهة رمز النقم، ألم تهجعوا من عداء الرسول وسوء التعامل منذ القدم؟ أما آن للظلم أن ينتهي؟ أما آن للشر أن يخترم؟ سخرتم بشخص النبي الكريم وأضرمتم النار بين الأمم. أتهزأ يا غدر بالمصطفى، إمام النبيين فوض أشم، رسول على خلق نير ودين قويم ورمز الهمم. أساء إلى المصطفى معلنا رضاه وأوغل فينا الألم، وسدد سهما إلى أمة تحلت بنور الهدى والقيم. وموج العتاة أتى معلنا بنقض العهود ونكس القسم. أيا أمة الدين ماذا الونى، سذل التواني بنا قد ألم. شباب ترضى على غفلة ورقص ولهو وترك القيم، تربى على نغمة الفاتنات، تربى على نغمة الفاتنات، فأين الإباء وأين الشيم؟ أيسخر من شرعنا زمرة قد اغتالها سوء فكر أصم؟ وأنتم على موج بحر الهوى، فأين العهود وأين الذمم؟ فتوبوا، ففي الدين عز لكم ونصر وفخر وفضل وكم. أيا أمة الدين ماذا أرى؟ دياجير ظلم وليل أطم. أرى موجة الشر قد آذنت بحرب على ديننا المحترم. أرى موجة الظلم قد خيمت على حافة الدين دين القيم. ونحن على جوف الهاويات نغازل بركان هم وغم. أما آن لليل أن ينجلي، وما آن للبدر يبدو أتم. أفيقوا أفيقوا، فإن العدو اعتدى على سيد الخلق ماحي الظلم. أفيقوا فإن العدو اعتدى على سيد الخلق ماحي الظلم. رسول الهدى، رسول الهدى والنبي الكريم وتاج التقى والوفا والكرم. أفيقوا فإن العدو اعتدى وأدرم نارا وفي النار سم. فأعطوه من درسكم حصة، فأعطوه من درسكم حصة لتهوي به في عميق الندم. وحطوا عن النفس أوزارها بمال ونفس وإلا فلم. وفديناك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا أخي الكريم، تعليق شيخنا في ختام هذا اللقاء على هذه القصيدة. جزاك الله خيرا. طيب بارك الله فيك شيخنا الكريم. لا يسعني إلا أن أشكر فضيلتكم شكرا عظيما وفورا على تكرمكم بالمشاركة معنا في حملة إنك فإنك المبتدئين. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا الكريم. ألقاكم غدا أعزائي المشاهدين مع الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وتأريخ لكل من تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم منذ العصور القديمة إلى اليوم الآن إلى عصرنا الحالي وما آلوا إليه. فانتظرونا غدا بإذن الله عز وجل في 8:30 مساء. نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.